الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الضحى. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني موسى بن فلان بن أنس عن عمه ثمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. قال رحمه الله: وفي الباب عن أم هاني وأبي هريرة ونعيم بن همار وأبي ذر وعائشة وأبي أمامة وعتبة بن عبد السلمي وابن أبي أوفى وأبي سعيد وزيد بن أرقم وابن عباس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أنس حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة: باب ما جاء في صلاة الضحى. وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد انتهى من أبواب صلاة الوتر. وصلاة الضحى من الصلاة النافلة التي شرعت للعبد تطوعا وتقربا لله عز وجل، وهي صلاة مخصوصة في زمان مخصوص. وقيل صلاة الضحى من باب إضافة الشيء إلى زمانه، لأنها تقع في الضحى، والضحى هو أول النهار بعد شروق الشمس، ويستمر إلى أكثر من ربع النهار، وقيل يستمر إلى نصف النهار. فعلى القول الأول يقولون إن الزمان قبل الزوال ينقسم إلى وقتين: الوقت الأول وهو الضحى بالضم، والوقت الثاني وهو الضحى بالفتح. فالضحى يكون في الربع الأول إلى ما يقارب الثلث من نصف النهار الأول، ثم بعد ذلك يكون الضحى وهو الذي تكون فيه القيلولة. وفي صحيح البخاري أن صعن رحمه الله أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقيلون قائلة الضحى بعد صلاة الجمعة يوم الجمعة، لأنهم لا يتمكنون منها قبل الصلاة. وهذا يدل على اختلاف الوقت قبل الزوال أو قبل منتصف النهار. وانقسم العلماء رحمهم الله في هذا إلى قسمين، فقسم منهم يرى أن صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس إلى انتصاف النهار، وأن هذا الوقت كله يمكن أن تصلى فيه صلاة الضحى. والقول الثاني يقول إن صلاة الضحى تختص بأول النهار ما لم يدخل وقت الضحى بالفتح. والذي عليه كثير من العلماء والشراح أنهم لا يفرقون في صلاة الضحى بين الضحى والضحى، وهذا له وجه. والذين يقولون إن الضحى لا بد وأن يكون في أول النهار إلى ما لا يجاوز الثلث، احتجوا بأن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإضافتها إلى هذا الزمان المخصوص. وهذا الوقت وهو الضحى الذي أقسم الله عز وجل به وهو أول النهار. وقال العلماء إنما ورد القسم به لأنه من أعظم الآيات التي تدل على وحدانية الله جل جلاله وعلى قدرته في تصريف خلقه سبحانه وتعالى، فهو من آيات الزمان. فوقت الضحى ينسلخ فيه الليل كلية من بعد طلوع الشمس، ويبتدئ النهار، وحينئذ خروج الليل ودخول النهار يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وخلقه وتدبيره لهذا الكون. وفي قوله باب صلاة الضحى، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تتعلق بهذه الصلاة. وصلاة الضحى من التطوع الذي في الأصل لا تشرع له جماعة، ومن هنا هي صلاة تتعلق بالأفراد، وإن كان بعض العلماء استدل بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين في قصة جدته مليكة لما أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعته إلى طعام عندها، قال أنس رضي الله عنه فقال لنا قوموا فلأصلي لكم، قالوا إنها صلاة الضحى، ومن هنا لا بأس أن يصليها الرجل مع أهله وولده إن شاء، ولكن المقرر عند العلماء رحمهم الله أنها الصلاة التي لا تشرع لها جماعة، بمعنى أنها تتعلق بالأفراد والنوافل، منه ما تشرع فيه الجماعة كصلاة التراويح، ومنه ما لا تشرع فيه الجماعة كصلاة الضحى. وصلاة الضحى ثبتت فيها الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والفعلية. أما سنته القولية فحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاث، ومنها صلاة الضحى. وكذلك أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه على كل سلامة في كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. فهذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في آخره ويجزئ عن ذلك ركعة الضحى. ومن هنا قال بعض العلماء إن ركعة الضحى من أعظم فوائدها أنها تدفع الشرور والبلاء عن العبد. ومن هنا جاء الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله، الحديث القدسي: يا ابن آدم لا تعجزني بأربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. فهي من صلاة الضحى، والأربع ركعات عدد مفضل في صلاة الضحى، وهو نوع من أنواع صلاة الضحى. وبالغ بعض العلماء حتى قال إن من داوم على صلاة الضحى يحفظ في بصره، ولكن رد العلماء ذلك واستدل بحديث على كل سلامة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في مقابل سلامة الأعضاء شكرا لله عز وجل، ومن شكر تأذن الله له بالبركة والمزيد في نعمته. ولكن تخصيص النظر رده العلماء والأئمة كما نبه عليه الحافظ رحمه الله في شرحه. وفي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الضحى، ولكن العدد الذي ورد في هذا الحديث وهو 12 ركعة هو أعلى درجات صلاة الضحى. ومن هنا قال العلماء أقل صلاة الضحى ركعتان، والأكثر والأفضل والأكثر الأتم 12 ركعة، والأفضل من حيث وذو الفضيلة النسبية 8 ركعات، فجعلوها على الحد الأقلي وهو الركعتان، والحد الوسط وهو 8 ركعات، والحد الأعلى وهو 12 ركعة. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم من صلى، وهذا فيه عموم شامل للذكر والأنثى، من صلى لله في يوم 12 ركعة. صلاة الضحى أفضلها أن تكون في اشتداد النهار قبل الزوال، قبل الضحى، الضحى كما يقول العلماء وهو الذي حده بعض العلماء بربع النهار الأول. فأفضل أوقات صلاة الضحى أن تكون في ربع النهار الأول. ومن هنا قالوا إن ربع النهار الأول إذا وقعت فيه صلاة الضحى فيه حكم عظيمة، لأن هذا الوقت هو وقت الغفلة، واشتغال الناس بطلب المعاش واشتغالهم بالسوق والتجارة، ومن هنا تكثر غفلة الناس، وذكر الله وعبادته عند الغفلة أعظم أجرا للعبد. ومن هنا قالوا إن الأفضل والأكمل أن تكون في هذا الوقت. وقد دل حديث مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى أهل قباء وهم يصلون قال عليه الصلاة والسلام: من أول النهار، أعني صلاة الضحى، قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قالوا: فقوله حين ترمض الفصال لا يكون رمض الفصيل إلا عند اشتداد حرارة الرمضاء، والرمضاء لا يشتد حرها إلا في الربع الأول من النهار، من بعد الربع الأول من النهار. ومن هنا استحبوا هذا الوقت. أما من حيث وقت الجواز فإنه يبتدئ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، والأصل في ذلك أن هناك وقتين، الوقت الأول كون الشمس تطلع، والوقت الثاني أن ترتفع قيد رمح. أما كون الشمس تطلع فالحديث صريح في نهي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وقد بينا هذا الحديث وبينا ما فيه من أحكام ودلائل، وأن الشريعة نهت عن الصلاة بعد الصبح إلى طلوع الشمس حتى لا يكون ذريعة لمشابهة أهل الشرك في عبادتهم للشمس. وهذه العلة استنبطها العلماء وهي موجودة في نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: فإذا صليت الصبح، كما في الصحيح من حديث عمرو بن عبسة: فإذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان فيوشك أن يسجد لها. فقال عليه الصلاة والسلام أنها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها، فنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس لأن أهل الشرك يعبدون الشمس ويسجدون للشيطان، يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا، فنسأل الله السلامة والعافية، هم يتحرون هذا الوقت للشرك والكفر بالله عز وجل. فنهي أهل الإيمان عن الصلاة أثناء الطلوع، ثم نهوا بعد صلاة الصبح إلى الطلوع نهي سد للذريعة، وهذا تفعله الشريعة في كثير من الأحكام في المنهيات، أنها تنهى عن الشيء قصدا وتنهى عن الشيء وسيلة. ومن هنا اجتمع النهي من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. فلو قال قائل إن صلاة الضحى تبدأ من بعد طلوع الشمس مباشرة، قلنا إن الذي جعل العلماء ينصون على أن وقت صلاة الضحى لا يبدأ إلا بعد طلوعها قيد رمح هو الحديث، لأنه قال: فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة، فنهى عن الصلاة أثناء الطلوع، وهذا ما يسميه العلماء استصحاب الحكم، فأصبح الحكم أثناء الطلوع التحريم. فيرد السؤال: إلى متى ينتهي أمد التحريم أثناء الطلوع؟ فجاء الجواب بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعيدين، فإنه لما صلى عليه الصلاة والسلام العيدين اختلفت سنته في العيدين، ففي صلاة الفطر في عيد الفطر يحتاج الناس إلى وقت أوسع قبل صلاة العيد حتى يستطيع أن يخرج زكاة الفطر، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، فأخر الفطر عليه الصلاة والسلام إلى قيد رمحين. ثم لما صار في الأضحى، الأضحى الأضحية من أجل فعل الأضحية، والأضحية من أجل أن يدرك الناس وقت الضحى وهو أفضل أوقات ذبح الأضحية، عجل عليه الصلاة والسلام بصلاة عيد الأضحى. ولما عجل معناه أنه سيوقع الصلاة في أول وقتها، لأنه أشد ما يكون حاجة لتعجيل الناس حتى يدركوا فضيلة الذبح والنحر في وقت الضحى. فلما انتظر عليه الصلاة والسلام ولم يصلي بمجرد الطلوع وتحرى حتى ارتفعت الشمس قيد رمح، دل على أن ابتداء زوال النهي يكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. ومن هنا صار الحكم على صلاة الضحى، وأن وقتها يبتدئ من بعد طلوع الشمس واستتمام إشراقها إلى ارتفاعها قيد رمح. أما انتهاء الوقت فقد ذكرنا الوجهين للعلماء رحمهم الله، والكثيرون على أنهم يقولون إن صلاة الضحى لأول النهار وأنها تستمر إلى منتصف النهار، ونص عليه غير واحد من الأئمة رحمهم الله. هذه 12 ركعة جاءت في حديثين، حديث من أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، وقد تقدم معنا شرحه وحمل على السنن الرواتب، وجاءت في حديث صلاة الضحى، وفي نصه هنا على صلاة الضحى ما يدل على اختصاصها وتقيدها بصلاة الضحى. ومن هنا قال العلماء والأئمة إنه أعلى وأكثر ما يكون في صلاة الضحى أن يصلي لله 12 ركعة. بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب، من بيانية، وفي قوله ذهب المعدن المعروف، وفيه دليل على تفضيله على الفضة، وقد ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة جنتين إحداهما من ذهب خالص ليس فيها شيء من شيء إلا من الذهب، والأخرى من الفضة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يحرمنا من رحمته، وأن يكرمنا بدخول جنته، وأن يجعل لنا ولكم الفردوس الأعلى منها. ففي هذا الحديث دليل على فضيلة المداومة على صلاة 12 ركعة، وقال بعض العلماء من صلاها في يومه ثم مات كان له هذا الفضل. وإذا أراد أن يصيب الإنسان هذه الفضيلة مطلقا يداوم على صلاة هذه 12 ركعة لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من ورود الفضل فيها. وفي قوله بنى الله له قصرا فيه دليل على الترغيب في الأعمال الصالحة وبيان ما أعد الله عز وجل من الثواب، لأن ذلك يشحذ الهمم ويقوي النفوس وتصدق به العزيمة على طاعة الله ومحبة الله إذا ذكر المؤمن ما أعد الله له من كرامته وعظيم فضله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، وكأن أحمد رأى أصح شيء في هذا الباب حديث أم هانئ. واختلفوا في نعيم، فقال بعضهم نعيم بن خمار، وقال بعضهم ابن همار، ويقال ابن هبار، ويقال ابن همام، والصحيح ابن همار. وأبو نعيم وهم في هذا فقال ابن حماد، وأخطأ فيه ثم ترك فقال نعيم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وأخبرني بذلك عبد بن حميد عن أبي نعيم. هذا الحديث حديث أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها، وهي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي طالب. وهذه الصحابية الجليلة حفظت هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صلاة الضحى، واختلف العلماء رحمهم الله والأئمة في حديثها. فمنهم من يقول إن هذه 8 ركعات التي صلاها عليه الصلاة والسلام هي صلاة الضحى، وعلى ذلك درج المصنف رحمه الله بإيراد هذا الحديث تحت باب صلاة الضحى، خاصة وأنها نصت على أنه صلى صلاة الضحى. ومن أهل العلم من قال إن هذه 8 ركعات هي صلاة الفتح، صلاها عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل على فضله وعظيم نعمته بفتح مكة عليه، ولذلك وقعت بعد فتحه عليه الصلاة والسلام لمكة، جاءها في بيتها فاغتسل عليه الصلاة والسلام وصلى هذه 8 ركعات. وأكدوا هذا بأن خالد بن الوليد كان يصليها في فتوحاته رضي الله عنه وأرضاه، وصلىها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما فتح إيوان كسرى وصلى فيه 8 ركعات. ومن هنا قالوا اختلف الصحابة في تفسير هذه الصلاة، وأكدوا أنها صلاة الفتح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره يترك النوافل ولم يكن يداوم على النافلة إلا الوتر وعلى 2 ركعات كما صحت بذلك الأحاديث. ولو كان مداوما على الضحى لحفظ ذلك من هدي عليه الصلاة والسلام مع كثرة سفره عليه الصلاة والسلام مع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن هنا قوي أنها صلاة الفتح، ويكون قولها صلاة الضحى تفسيرا منها، وحينئذ يتعارض فهم الصحابي مع الصحابي. فالخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص رضي الله عن الجميع فسروا ذلك بأنها شكر والسبب مقترن بالصلاة، وحينئذ يقوون أنها صلاة شكر وحمد لله عز وجل على فضله بفتح مكة على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وإذا قيل إنها صلاة الضحى تصبح دليلا على أن صلاة الضحى لا تتقيد بركعتين، وحينئذ تكون أكثر من ركعتين إلى ثمان، وتكون بحديث 12 ركعة كحد أكثر، وتكون الثمان على حد فضيلة، وأن من الأفضل أن الإنسان يزيدها إلى 8 ركعات. والمحفوظ أيضا من إذا قلنا إنها صلاة الضحى يصبح من المحفوظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي العبد صلاة الضحى في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في السفر، وفيه دليل على جواز النافلة في السفر، وقد تقدمت معنا هذه المسألة. وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشددون في هذه المسألة، كما حفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأنه كان يمتنع من صلاة النافلة في السفر، وكان يقول لو كنت متنفلا لأتممت الفريضة، ولكن الصحيح جواز النافلة في السفر. وذكرنا هذه المسألة وبينا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، ومنها هذا الحديث الذي يدل على مشروعية التنفل وصلاة النافلة في السفر. وفي دخول عليه الصلاة والسلام إلى بيت أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها واغتساله منه تطيب لخاطرها، وقد كان صلى الله عليه وسلم يطيب خواطر الناس، طيب خواطر أصحابه نساء ورجالا شبابا وشيبا وأطفالا، فكان الرحمة المهداة والنعمة المسداة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وأي شرف أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ويغتسل من مائه ويصلي فيه. وقد صح في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إنه تكون الظلمة والسيل والمطر، فأحب أن تأتي إلى بيتي فتصلي في مكان أتخذه مصلى، تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام لأنه معجز، وهذا يدل على صدق نبوة عليه الصلاة والسلام وما خصه الله عز وجل به من البركات والخير. فكونه عليه الصلاة والسلام يأتي إلى بيت المرأة ويصلي يغتسل من ماء البيت ويصلي في البيت مع عظم شأنه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه في ذلك اليوم الذي أعز الله جنده ونصر عبده وصدق وعده سبحانه وتعالى، لم يذهب إلى العظماء ولا إلى الكبراء ولا انفرد عن الناس، ولكن دخل إلى بيت هذه المرأة مطيبا خاطرها واصلا للرحم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من أصدق الشواهد على كرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه وحسن بره لقرابته وأهل وده ورحمته بالأمة حتى بالضعفاء، فكان يجبر خواطر حتى النساء، فدخل عليها في بيتها رضي الله عنه رضي الله عنها وأرضاها واغتسل. والاغتسال لدخول مكة سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حفظت في هذا الحديث وحفظت أيضا في النسك. ففي الحديث الصحيح عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر وهو السند الأعلى عن ابن عمر، وقيل أنها السلسلة الذهبية أعلى وأصح الأسانيد مطلقا، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل عند دخوله لمكة ويرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل بذي طوى، وهذا يدل على أن السنة عند دخول مكة الاغتسال. ومن أهل العلم أخذ منه فوائد عظيمة، هذا الاغتسال يذهب شعث السفر ويذهب عناء السفر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السفر قطعة من العذاب. وإذا قيل بهذه العلة يصبح من المشروع للمسلم إذا قدم من سفر على بلد أو على مدينة أو على رجع من سفره أنه يغتسل لإزالة هذه الوعثاء وهذا العناء من السنن الطيبة المحمودة. وقيل إن الاغتسال وهو الوجه الثاني من النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله من مكة كان يقويه على العبادة، وهذا مجرب، أن الإنسان إذا قدم في حجه وعمرته ونسكه واغتسل قبل الطواف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه بات بذي طوى، وذي طوى وطوى وطوى البئر المعروف في وادي الزاهر الذي يعرف الآن بالزاهر، اغتسل عليه الصلاة والسلام فيه، بات عليه الصلاة والسلام بذي طوى واغتسل في صبحه بعد صلاة الفجر، ثم مضى إلى البيت ولم يفعل شيئا قبل الطواف بالبيت. هذه سنته في الحج والعمرة، ما كان عليه الصلاة والسلام يبدأ قبل بشيء قبل أن يطوف بالبيت. فالشاهد من هذا أنه لما فتح مكة انطلق إلى بيت أم هانئ واغتسل ثم صلى عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل أيضا على مسألة تقدمت معنا في الطهارة أن الغسل يجزي عن الوضوء وأن المسلم يشرع له بعد الغسل أن يصلي. أما إذا نوى قبل الغسل أن يكون غسله للطهارة الصغرى والكبرى فلا إشكال أنه يجزيه عنهما إذا نوى، وأما إذا لم ينوي فالأحوط أنه يتوضأ بعد غسله. وظاهر السنة قوي في أن الغسل يجزيه عن الوضوء لأن الضعيف يندرج تحت القوي. في هذا الحديث دليل على مشروعية صلاة الضحى كما قلنا على الوجه الذي اختاره المصنف رحمه الله وغيره، وأنها تكون 8 ركعات. استدل به بعض العلماء على مشروعية صلة الصلاة كلها بتسليمة واحدة، وأنه يشرع أن يصلي 8 ركعات متصلة بسلام واحد، وقالوا إنه لا بأس أن يصلي 4 ركعات بتسليمة واحدة، ولا بأس أن يصلي 8 ركعات بتسليمة واحدة، ولا بأس أن يصلي على الأصل 2 ركعتين. كل ذلك جائز ومشروع. ورد هذا الاستدلال واختاره طائف من فقهاء الحنفية رحمهم الله، ورده بعضهم بالرواية عند أبي داود يسلم من كل 2 ركعتين، وفي قولها أنها ما رأت أخف منها لكنه أتم الركوع والسجود. تخفيف الصلاة تخفيف نسبي، وهذا يدل على كمال هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة عبادة عظيمة. العبد الصالح الذي كملت طاعته وفتح الله عز وجل عليه في عبادته يستأنس بصلاته، وإذا أحرم بالصلاة تمنى أنه لا ينقضي منها. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عبادة ووقوفا بين يدي ربه، كان عليه الصلاة والسلام يقول جعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا كان العبد على كمال في الطاعة والعبادة تمنى أنه لا يقطع صلاته، ولكن إذا جاءت الظروف الخاصة إذا بالشريعة تعطي كل شيء ما يناسبه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا دخل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فليركع 2 ركعتين وليتجوز فيهما. لو دخل الإنسان على درس على محاضرة فالعلم أعظم من العبادة وأعظم أجر، والنفع المتعدي ليس كالنفع القاصر، فيخفف في ركعته. لو أراد مثلا دخل مسجد وفي حلقة علم يخفف في صلاته ويدرك هذا العلم والخير. وكذلك أيضا لو كان عنده حاجة من تفريج كربة مكروب، أو سمع استغاثة أحد يستغيث به بعد الله عز وجل، أو نحو ذلك من الأعمال الصالحة، يتجوز في صلاته. وهذا يدل على سمو الشريعة وكمال منهجها، وأنها ما جاءت بالرهبانية والعنت والضيق. وفيه رد على غلاة المتعبدة والمتصوفة الذين لا يريدون ذلك ويقولون من خفف في صلاته فالدنيا عنده أعظم من الآخرة، وهذا مصادم للسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خفف الصلاة، وبينت أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم تجوز فيها إلا أنه أتم الركوع والسجود. وهذا يدل على مراعاة الحال. قيل على وجهين، قال بعض العلماء تخفيفه عليه الصلاة والسلام للـ8 ركعات يدل على أن السنة إذا صلى العبد الضحى أن يخفف في صلاة الضحى. ومنهم من قال، وهو الوجه الثاني، إن النبي صلى الله عليه وسلم خفف 8 ركعات لمناسبة الحال، لأنه مشغول بالفتح ومشغول بمصالح الأمة، وإذا حصل الفتح لا شك أن هناك مسائل ونوازل ومعضلات ومشاكل، فكان عليه الصلاة والسلام قد حمل هموم الأمة، فلذلك خفف حتى يدرك حوائج الناس ويقضي مصالح الأمة ومصالح من معه من الجيش من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم. فهذا يدل على أن التخفيف لسبب عارض، وهو المعنى الذي ذكرناه أنه خفف لمصلحة أعظم، وهذا ما يسمى عند العلماء بالتفضيل بين المصالح. فالمصالح والعبادات المتعدية ليست كالمصالح المتعدية ليست كالمصالح القاصرة، والعبادة مصلحة قاصرة والنفع للناس مصلحة عامة. كذلك يوم الجمعة إذا جاء والإمام يخطب فإنه يصلي 2 ركعتي التحية، وحينئذ إذا صلى ركعتي التحية وخفف فيهما أدرك مصلحة العلم وهو سماع الخطبة وسماع الذكر وسماع الأمر والنهي وقوارع التنزيل التي يعتني الخطيب ببيانها يوم الجمعة، وحينئذ ينتفع فيكون ما يرجى من العلم والانتفاع بالعلم أعظم من المصلحة القاصرة في صلاة تحية المسجد. ومن هنا خفف، وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يخفف فيهما. وعلى كل حال إن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها صلاة الفتح، فحينئذ ننتزع مشروعية الثمان ركعات والعشر ركعات والست ركعات والأربع ركعات من الأحاديث الأخر في صلاة الضحى، ونقول إن حديث الاثنتي عشرة ركعة أقصى الكمال يدل على مشروعية ما دونه، بدليل حديث الركعتين في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها صلاة الضحى، وكذلك أيضا قوله ويجزئ من ذلك ركعة الضحى، فهذا يدل على أن أقل شيء هي الركعتان هما الركعتان، وأن ما وراء ذلك إنما هو على سبيل الفضيلة، وأعلى هذه الفضيلة ما ورد في الحديث السابق من 12 ركعة. فإن قلنا إنه إن حديث مهاني يدل فلا إشكال، وإن قلنا إنه لا يدل يبقى دلالته على الفتح وأنها مشروعة لصلاة الفتح، والسنة أن يتجوز فيها القائد ويخفف فيها حتى يتفرغ لمصالح الأمة. نعم. لا. حدثنا أبو جعفر السمناني قال حدثنا أبو مسر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء أو أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: ابن آدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفك آخرة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب. هذا الحديث يعرف عند العلماء وأمثاله يعرف بالحديث القدسي، وهو الذي يصدر بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أو قال الله تعالى كقوله يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ونحو ذلك من الحديث يعرف بالحديث القدسي. وبين الحديث القدسي وبين القرآن فوارق، فالقرآن معجز بلفظه بخلاف الحديث القدسي، ولذلك تحدى الله الجن والإنس أن يأتوا بمثل القرآن، وبين سبحانه أنهم لن يستطيعون أنهم لا يستطيعون ذلك ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فالقرآن معجز بلفظه. ثانيا أن القرآن تكفل الله بحفظه، ولذلك لا يمكن أن يبدل ولا أن يغير حتى يرفعه الله عز وجل، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع القرآن في آخر الزمان. ومن هنا كان من عقيدة السلف أن القرآن كلام الله الذي هو صفته وليس بمخلوق، ونجدهم يقولون: منه بدا وإليه يعود. فالقرآن محفوظ من التبدل، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما الأحاديث القدسية فيمكن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يختلق بعضها، فالحفظ مخصوص بالقرآن. ثالثا أن القرآن لا تجوز قراءته للجنب والحائض والنفساء من في حكمهم من عليه الحدث لا كبر. وأما الحديث القدسي فيجوز للإنسان ولو كانت عليه جنابة أن يقرأه. وكذلك أيضا في مس المصحف ومس كتب الأحاديث القدسية يحرم مس المصحف على الجنوب ومن عليه حدث أكبر، ولا يحرم مس كتب الأحاديث على من كانت عليه جنابا. كذلك أيضا من الفوارق أنه لا تصح الصلاة إلا بالقرآن، ولا يصح أن يقرأ بالحديث القدسي، فالحديث القدسي لا يجزئ ذكره في القرآن في الصلاة. وكذلك أيضا من الفوارق أن الحديث القدسي تجوز روايته بالمعنى، وأما القرآن فإنه لا تجوز روايته بالمعنى. كذلك أيضا من الفوارق أن القرآن تسمى جمله بالآيات ولا تسمى جمل الحديث القدسي بالآيات، وكذلك أيضا ترجمة القرآن الحرفية محرمة وممنوعة، لأنه لا يمكن لأي لغة أن تؤدي ما تؤديه هذه اللغة من المعاني الدقيقة والكنايات والاستعارات والمعاني الجليلة التي يأتي فيها اللفظ في القرآن، ربما يحتمل 10 معاني وكل معنى يمكن أن يستدل به من هذه الآية الكريمة، وهذا من عظمة القرآن. وأيضا المعاني الجميلة التي تأتي في الدلالة على الأحوال والدلالة على الأحكام والدلالة على المحظورات والمنهيات، فهذه لا يمكن أن تؤدى بأي لغة غير لغة القرآن وهي اللغة العربية. وقد جمع بعض العلماء رحمهم الله هذه الفوارق بقوله: فالطرف الأعلى من الإعجاز مما به القرآن ذو امتياز، كذاك حفظه من التبدل ومنعه للمحدث المغتسل، ومنعه تلاوة للجنوب في كل حرف منه 10 أوجب، وفي صلاتنا له تعين تخصيصه باسم القرآن بين، ومنع بيعه لدى ابن حنبلي وكرهه لدى ابن شافعي جلي، والنقل بالمعنى على المنصور، ورأي الأربعة والجمهور جمله الآي وتسمى سورا، ولا كذا الحديث فيما غبرا. أي وليس مثل هذه الأمور يساوي الحديث القدسي القرآن. ولذلك قوله يقول الله تعالى هذا الحديث القدسي: يا ابن آدم، أو ابن آدم على حذف حرف النداء، لا تعجزني ب4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. هذه 4 ركعات نص العلماء رحمهم الله على أنها صلاة الضحى، وأنه نوع من أنواع صلاة الضحى، بمعنى أنه له أن يصليها ركعتين وله أن يصليها 4 ركعات، وأنه إذا صلى 4 ركعات تكفل الله بكفايته اليوم كله حتى آخرة، ضمان من الله عز وجل. واختلف العلماء في قوله أكفك آخرة، في قوله 4 ركعات ظاهر الحديث 4 ركعات متصلة أو منفصلة، فالأمر في هذا كما قدمنا سيان: إن ضاق عليه الوقت أو عنده شغل وصلى 4 متصلة وسلم فلا بأس. وأما حديث صلاة الليل مثنى، قالوا إن هذا يدل في بعض روايات صلاة الليل والنهار مثنى، هذا لا يعارض، لأن المراد بقول صلاة الليل والنهار مثنى أولا الاحتجاج به على عدم وصل 4 ركعات احتجاج بالمفهوم، وهذا النوع من المفهوم نص الأئمة كما ذكر الحافظ في شرحه على الترمذي أنه مفهوم اللقب، وهو ضعيف عند كثير من علماء الأصول. ثانيا ولو سلم أن مفهوم اللقب حجة، فإن حديث صلاة الليل مثنى جاء جوابا للسؤال، والقاعدة في الأصول أن النصوص التي وردت جوابا للسؤال لا يعتبر مفهومها، وهذا له مغزى قد يأتي وقت نشرحه كيف تسقط دلالة المفهوم إذا كانت جوابا للسؤال. فأنت إذا قلت مثلا لثلاثة مثلا المصلي منكم أحمد، أو المصلي أحمد أي الذي صلى أحمد، فمعنى ذلك أن الاثنين لم يصليا. لكن لو سألك أحمد وقال لك: هل صليت؟ هل أنا مصلي؟ قلت له: نعم أنت مصلي، لا يعني أنك تقصد أن البقية لم يصلوا. فإذا المفهوم إذا كان جوابا للسؤال لم يعتبر، هذا نص عليه أئمة الأصول. ولذلك جاء حديث صلاة الليل مثلا كما في رواية الصحيح جوابا للسؤال عن صلاة الليل، وحينئذ لا يصبح الاحتجاج به على عدم جواز صلاة 4 ركعات متصلة. وثانيا أن دلالة حديث صلاة الليل والنهار مثلا المراد به أن يسلم من شفع، بمعنى أن من أراد أن يتنفل في الليل أو النهار لا يصلي 1 ركعة، وقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يصلي ولا يبالي هل سلم من 1 أو 2، وهذا هو الذي منع منه الحديث، أنه لا يسلم إلا من شفع، إلا إذا كان مصليا للوتر في الليل فإنه يصلي 1 ركعة. وعلى هذا فإنه يجوز أن يصلي 4 ركعات، 4 ركعات من أول النهار فيه دليل على تخصيص هذه الصلاة في أول النهار، وأول النهار قال به بعض العلماء في عموم يشمل ما قبل الزوال، لأن النهار نصان، لأن النهار على نصفين: النصف الأول وهو ما قبل زوال الشمس، والنصف الثاني من بعد تحرك الشمس وزوالها. فالأول أول النهار وهو الغدو والغدوة، والثاني آخر النهار وهو الرواح والعشي. فلما قال أول النهار دل على أنه ممكن أن تصلى أن يصلي ركعتي الضحى والأربع ركعات هذه التي فيها هذا الفضل الخاص من أول النهار ما لم تزل الشمس أو ما لم تنتصف الشمس في كبد السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة حينئذ. ففي قوله أكفك آخرة قال بعض العلماء أكفك آخرة أي أغفر لك ذنبك، وهذا يدل على أنه يكفى الذنب. وقال بعض العلماء أكفك آخرة بأنه يعصم ويحفظ من أسباب الذنوب. وقيل وهو القول الثالث أكفك آخرة أنك لا تصاب بسوء ولا ضرر حتى آخر النهار. والقول الرابع وهو الصحيح إن شاء الله أن الحديث عام ولم يفرق بين كفاية وكفاية، ولذلك قال بعض العلماء وجاء في بعض الألفاظ أنه في ضمان الله عز وجل، أن من صلى الأربع ركعات فقد تكفل الله عز وجل بضمانه وحفظه، وأنه في كفاية شاملة لأمر الدين وأمر الدنيا. وهذا هو الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى عبر في هذا الحديث القدسي بلفظ العموم أكفك، وهي كفاية تامة، فلا ينبغي أن تخص بكفاية بشيء دون آخر. هذا دليل على فضل صلاة الضحى، وأنه ينبغي للمسلم أن يحرص على أن لا تفوته هذه الأربع ركعات. ولكن ننبه على مسألة عارضة، وهي أن البعض قد يكون مشغولا بمصالح المسلمين، وقد تكون عنده حقوق وواجبات، وقد يكون طبيبا يقف على أرواح الناس، وقد يكون على ثغر أو على حراسة ثغر من ثغور المسلمين، فلا ينبغي ترك الواجبات للسنن والنوافل. ولذلك بعض الموظفين يتركون مقاعدهم ويذهبون يتوضؤون ويصلون الضحى، وقد يأتيهم كبير السن، وقد يأتيهم الرجل من أطراف المدينة ويجلس ينتظر وتتعطل مصالح الناس. الأصل عند العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز الاشتغال بالنوافل على وجه تضيع به الحقوق والواجبات. وعلى الموفق إذا أراد أن يصلي ولو كان في عمله فلا بأس، ولكن يرتب أمره ولا يضر بمصالح المسلمين. فما هو فيه من تفريج كربات الناس وقضاء مصالحهم أعظم عند الله أجرا من هذه النافلة. ولذلك قال تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالذي افترضه الله عز وجل على العبد أولا ثم بعد ذلك النوافل ثانيا، ومن هنا تقدم الأمور الواجبة على الأمور المسنونة والمستحبة. وإذا أراد الإنسان أن ينال هذه الفضائل فإنه يرتب حقوق الناس ولا يتسبب في ضياعها. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الأعلى البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن نهاس بن قهم عن شداد أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى وقد روى وكيع والنضر بن شميل وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نهاس بن قهم ولا نعرفه إلا من حديثه. في نوع آخر من الفضائل وهو ضعيف الإسناد، في قوله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، على هذا اللفظ إن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يدل على عظم أجر هذه الصلاة، وهو نوع ثاني من الترغيب. وقد يكون العمل الصالح واحدا ويرد فيه أكثر من فضل يرتبه الله عز وجل على فعله. نعم. حدثنا أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدع، ويدعها حتى نقول لا يصلي. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب. هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت كما نص المصنف بتحسينه، اشتمل على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عدم المداومة على الضحى، على صلاة الضحى. وقد أجيب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الأمر وهو يحب أن يفعل خشية أن يفترض على الأمة. فلما وصى أبا هريرة، وقال كما في الصحيح عن أبي هريرة في رواية أيضا في السنن: أوصاني خليلي وفي لفظ حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن أبدا. قوله لا أدعهن أبدا يدل على المداومة التامة الكاملة، وأنه لا يترك هذه الصلاة مهما كان الأمر. ففيه دليل على المحافظة والمداومة على ركعتي الضحى. وفي قوله يصلي ويترك، هذا معروف من هدي عليه الصلاة والسلام، أنه كان من شفقته ورحمته بالأمة إذا داوم على الشيء يخشى أن يفترض على الأمة. ولما زالت هذه العلة بقي الاستحباب لعموم الأمة على الأصل كما هو معلوم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة عند الزوال. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما الفرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى؟ وهل إذا صلى أحد الإشراق يكفي عن الضحى؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فركعة الإشراق تشرع لمن جلس بعد صلاة الفجر بشرط أن يكون قد صلى الفجر في جماعة ثم قعد في نفس المصلى ولم يقم منه، وثالثا أن يقعد يذكر الله لا ينام، ورابعا تطلع عليه الشمس وهو على هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط هذه الشروط لأن الفضل عظيم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه. قال قعد وقال في مصلاه، هذا يدل على اللزوم، الإضافة تقتضي التخصيص، ما قال قعد في المسجد وما قال لم يخرج من المسجد، وهذا معروف، لكن قعد في مصلاه، والحج والعمرة التامة التامة ليس بالشيء الهين، ولذلك قال قعد في مصلاه. ولذلك لا يستطيع أن يرابط على هذا الفضل إلا القليل، جعل الله إياكم منهم. يذكر الله، هذا الشرط الثالث، حتى تطلع الشمس، معنى أنه يستمر في ذكر الله حتى تطلع الشمس. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان الصحابة يأتون ويتحلقون عليه ويتكلمون في فضول الدنيا. نحن نقول هذا جائز، لكن نحن نتكلم على الفضل الخاص الذي ورد فيه النص، ينبغي أن يتقيد فيه المسلم بالوارد، ما يدخل حديث على حديث، هذا شيء وهذا شيء. هنا يتكلم على فضل خاص، فمن أراد أن ينال هذه الفضيلة الحج والعمرة التامة التامة كما نص عليه الصلاة والسلام، يحافظ على أداء هذه الشروط تامة كاملة. ولذلك أدركنا من العلماء رحمه الله من كان يقعد لتلاوة القرآن أو مراجعة كتاب الله عز وجل أو مراجعة العلم في مصلاه، حتى لو جاءه الرجل لا يستطيع أن يقوم له يحييه، مو أن يقوم ويتحرك لأمر آخر، أبدا يلزم. قال قعد في مصلاه، وهذا أمر واضح جدا، لو كان أراد التوسع لوسع الأمة وقال قعد في المسجد، كان يقول ولم يخرج من المسجد حتى تطلع عليه الشمس، ولكن كونه يقول في مصلاه، وهذه تدل على التقييد، قعد في مصلاه حتى تطلع عليه الشمس ثم صلى ركعتين. هذه هي التي سمعها علماء ركعة الإشراق، ونص عليها الفقهاء رحمه الله في كتبهم، تصلى بعد شروق الشمس. فإذا صلى ركعتي الضحى فإنه شمله هذا الفضل، وهذا ما يسمى بالمطلق والمقيد. ولذلك إذا صلى ركعتي الضحى فقد صدق عليه الشرط، وهو قول عليه السلام ثم صلى ركعتين. ولو أحدث، والمهم أنه ما يتحرك من صلى حتى تطلع عليه الشمس، ثم لو حصل له حدث فقام بعد طلوع الشمس وتوضأ ورجع وصلى ركعتي الوضوء، هذا الفضل، لأن المراد وقوع الركعتين بعد حصول المرابطة على الذكر في مكان الصلاة، هذا الأصل. وأما بالنسبة لي لو نوى بركعتي الإشراق ركعتي الضحى فلا بأس بذلك ولا حرج، ولكن الأفضل والأكمل أن يؤخر ركعتي الضحى إلى ربع النهار كما ذكرنا، ولكن لو أنه فعل ذلك ورأه عمل ورأه دراسة ورأه مصلحة ويريد ويعلم أنه سينشغل ينمي في قلبه، لأنه لو كان عنده عمل لا يستطيع أن يصلي حتى ولا يستطيع أن يصلي معه صلاة الضحى إلى صلاة الظهر، فإنه ينوي بقرارة قلبه أنه لولا وجود هذا العمل لصلى الاثنتي عشرة ركعة ولصلى الأربع ركعات يكتب له أجره كاملا، لأنه حبسه العذر، خاصة كما قلنا إذا كان عنده مصلحة أو طرأ له ضر لأهله أو عائلته أو شيء من هذا فانشغل عن عادته التي أن يقوم بها فإنه ينوي حتى يكتب له الله الأجر. وعلى كل حال يجوز أن يصلي ركعتي الضحى بعد أن يصلي ركعتي الضحى وتجزئ عن ركعتي الإشراق، وسمى العلماء ركعتي الإشراق لأنهم يستحبون أن تكون ركعتي الضحى في وقت الأفضلية وهو بعد ربع النهار أو عند ربع النهار كما نص على ذلك حديث مسلم، والله تعالى أعلم. أفادكم الله فضيلة الشيخ، كم يقدر مقدار قيد الرمح بالنسبة للساعة أفادكم الله؟ قيد الرمح يستطيع الإنسان أن يعرف في طلوع الشمس وشروقها في المكان المنبسط، كان بعضهم يقول إن الإنسان لو طأطأ رأسه على قدميه ثم رفع ببصره إلى الشمس سامتته، وهذا قيد لبعض من أدركناه من اشتغلوا بعلم الفلك وضبط المواقيت، لكن هو ممكن أن يكون ارتفاعها، هو يختلف بحسب الصيف والشتاء اختلاف الوقت والمناطق التي يكون فيها المكان منبسط، يكون ارتفاع الشمس من البسيطة إلى أن تسانت الرمح وقد قامت الرجل تقريبا، وضع حد معين بالدقائق صعب جدا، يحتاج إلى متابعة مستديمة، ولكن ذكر بعضهم أنه يكون من بين 3 دقائق من بعد الإشراق إلى 5 دقائق، ولكن بعد 5 دقائق قطعا أنه يصيب هذا الوقت وزيادة. نعم الله تعالى أعلم. أفادكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد صلاة الظهر أفادكم الله؟ إذا كان الضحى ينقل الله بعد الظهر صليه، يمكن الضحى لها وقت والظهر بعد الظهر وقت آخر، لكن مسألة القضاء أنا ما أحفظ بهذا دليلا، ما في يعني عند العلماء أصل أن الصلاة المؤقتة والمحددة بالزمان المقصود تزول بزواله، ولذلك يقول مثلا صدقة الفطر خاص شرعت إذا صلى صلاة الفطر ما عاد من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني ما تحسب صدقة الفطر، هذا يسمونه المقيد، كان هناك نوافل مقيدة مثل صلاة الليل تقضى في النهار لورود النص، لكن هذه الصلاة جاءت هي في الأصل من أجل أن يكون الإنسان بعيدا عن الغفلة، ومن أجل أن يكون الإنسان مع الذاكرين، ومن أجل أن يكون الإنسان للأوابين الذين قال الله عز وجل أنه كان للأوابين غفورا، ولذلك يعني كون يفرط حتى تذهب عن الصلاة أو يغفل عنها فهذا هو مقصود الشرع، مقصود الشرع أن يكون على حرص ويقظى من ذكر الله عز وجل حتى لا يفوته هذا الخير. أما بالنسبة لقضائها بعد صلاة الظهر ما أحفظ أحد يقول بهذا حسب علمي، والأشبه أنها تختص بالوقت والزمان وتفوت بفواته، والله تعالى أعلم. أفادكم الله فضيلة الشيخ، زوج يمنع امرأته من أن تزور أهلها أو أقاربها، فما الحكم أفادكم الله؟ هذا يحتاج إلى نظر وتفصيل. الأصل العام الشرعي أن يقال للزوج اتق الله عز وجل ولا تحرم المرأة من زيارة أهلها ووالديها وقرابتها، فإذا كان هذا هو الأصل فإن الزوج إذا منعها يكون ظالما وآثما شرعا، ولو منعها أن تكلم أباها في التلفون أو تكلم أمها في التلفون دون خروج لا تطيعه، لأن هذا عقوق ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا سمع له ولا طاعة ولا حبة ولا كرامة له، أن يحول بين الأم وبنتها وبين الأب وابنته هذا من الظلم وهذا من اللؤم، صلى الله السلام والعافية، والله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، فهذا أبو المرأة هو الذي زوجك وهو الذي أحسن إليك وأكرمك، فينبغي أن تقابل الإكرام بالإكرام والإحسان بالإحسان، فإذا كان متمردا عاتيا باغيا ظالما في منعه فلا إشكال أنها لا تطيعه في الاتصال. في مسألة الخروج في الخلاف بين العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، لأن الأصل أنها لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. أما لو كان عند الزوج عذر في منعه لزوجته من أهلها، أو قال لها لا تزوري أختك فلانة، وجد أن أختها فاسدة لا قدر الله، وأن فساد الأخت يسري إلى زوجته ويضر بزوجته، وأن زوجته ما ذهبت إلى أختها إلا جاءت بضرر عليه في دينها في خلقها، فمنعها من باب دفع هذا الضرر، هذا نعم يسوغ، ومن حق الزوج أن يمنعها، لأن الله تعالى أمره أن يقي أهله من النار. فإذا كانت المرأة تحمل على التمرد على زوجها والإساءة إلى زوجها وتضييع حقوق زوجها، فمن حق أن يمنعها، ولكن على الزوج أن يتقي الله عز وجل. في هذه القضية قد يسيء البعض استغلال هذا الأمر، فتجده إذا وجد أي منكر عند أهل بيتي أهل زوجتي يمنع الزوجة، وهذا ليس بصحيح، فليس كل الأوقات يتيسر فيها وجود هذا المنكر، ويستطيع الحكيم العاقل أن يأخذ زوجته في أوقات تخف فيها المنكرات، وثانيا يستطيع أن يحسن زوجته ويعطيها من ذكر الله عز وجل والتوجيه ما يحول بينها وبين الوقوع فيما عندهم من المنكرات، فإذا كانت بهذه المثابة يستطيع أن يحصنها ويستطيع أن يمنعها، فليس من حقه أن يمنع، يستطيع أن يحول بينها وبين الحرام لا يمنعها، ولذلك الأصل يقتضي أنه يعين زوجتي على صلة الرحم. ثم على كل زوج أن يعلم أن الله لم يبارك له في زواجه، ولم يبارك له في امرأة عاقة لوالديها، والله لم يبارك له في امرأة قاطعة لرحمها، وليعلم ذلك جيدا، وأن الخير كل الخير أن يحرص كل زوج على صلة رحمه، وأن يبلها بذلالها، وأن يعين زوجته على برها لوالديها. كم كان ينتظر الوالدان من الزوج أن يكون معينا لابنتهم على برهم، ولذلك كم من أزواج صالحين موفقين حتى إن الزوج يدفع من ماله لزوجته ويقول لها اذهبي، ويشتري الهدية كرما منه ووفاء وحبا منه لأهل زوجه وقياما بالحق، وتفاجأ الزوجة بيوم يدخل عليها زوجها ومعه شيء من الهدية يقول لها اذهبي وصلي به أبي أباك أو أمك، أو حتى بعضهم يستحي ويأتي ويضع الشيء ما يقول لها حتى خذي لأبيك، وتقول له لمن هذا، يقول هذا ما هو لي، هذا لأبيك، من باب الاحترام والتقدير. بل بعضهم حتى يعبر بالأبوة على أسلوب الجمع كأنه أبوه وكأنه ولي أمره، هذا كله من الوفاء. وهل طابت الحياة إلا بالوفاء؟ إما أن يعيش الإنسان كريما وإلا فليمت، وباطن الأرض خير من ظاهرها إذا لم يحفظ فيها العهد ولم يحفظ فيها الود، ولذلك تنغص العيش على الناس وضاقت عليهم أمورهم، وشدد الله عليهم لما شددوا على الحقوق وضيعوا الواجبات والأمانات والأخلاق والمكارم، وكان الناس أشد ما يكونون فقرا وجوعا وضيقا، ولكنهم عاشوا والله بمبادئهم. وسلوا التاريخ يجيبكم كم من أناس كانوا في البادية حفاة عراة حتى لا يجد الرجل منهم حذاء ينتعله يقيه حر الرمضاء، ولا يجد لباسا يسره، ومع ذلك كان يعيش كأعز الناس بمبدئه بأخلاقه، ولا يمتنع أن يسافر إلى أخته مئات الكيلومترات في الجوع والخوف والشدة، إذا جاءه أي شيء عن أخيه وأخته كأنه أصابه. ما تطيب العيش، لا يطيب العيش ولا تطيب الحياة إلا بالوفاء بالذمة بحفظ العهد بالصلة. ولذلك لما سأل النجاشي جعفر رضي الله عنه وأرضاه ما الذي يأمركم به، النبي صلى الله عليه وسلم قال يأمرنا بتوحيد الله وترك الأوثان وصلة الأرحام. أول شيء ذكروا بعد توحيد الله عز وجل حقوق العباد صلة الرحم، كان يأمر بها صلى الله عليه وسلم. وأول ما وطئت قدمه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه المدينة ماذا قال؟ أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام. كل لحظة وأنت مع زوجتك تناديك هذه السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه النصوص في شريعتك، أن تكون إذا كنت زوجا كأحسن ما يكون الزوج لأهل زوجته، تناديك أن تذكر المعروف ولا تنساه، وأن توفي لهم وأن تبرهم. قال صلى الله عليه وسلم حفظ العهد من الإيمان، ولذلك تجد الكريم الزوج الكريم يغض عن سيئات أهل زوجته ويعظم الحسنة من أهل زوجته. إن من النساء من دمعت ودمعت دمعتها حزنا وأسن حينما ترى زوجها على دين واستقامة يهش ويبش للغرباء ويحرم حق القرباء. كم من امرأة تتمعر وتتألم وهي ترى هذا التناقض العجيب في عقوق الأم وبر الخالة. فتجد الإنسان يضيع أقرب الناس إليه. لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل قل وأنذر عشيرتك الأقربين، أول ما بدأ بعشيرته الأقربين لعظم حق القرابة. أول خير يأتيك تنظر إلى قرابتك، وبعد القرابة ذا الرحم منك. والله يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وكانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء إذا ناشدت تقول نشدتك الله والرحم، وإذا بالقرآن يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ولذلك تقوم الرحم على جنبة الصراط يوم القيامة، والله لن يمر من هذا الصراط سالما من قطع رحمه. ومن قطيعة الرحم نسيان فضل أهل الزوجة وحرمانها من الاتصال بهم. والشخص يضخم تجده يذهب إلى الأسواق وأماكن المنكرات وتقول له يا أخي لماذا تذهب؟ يقول الحمد لله أنا إن شاء الله بإذن الله حافظ على ديني كذا. يشكي نفسه ولكن ليس عنده أي استعداد أن يحسن الظن بغيره، ولا يستطيع إذا رأى قد تكون امرأة صالحة دينة محافظة على دينه ومع ذلك تنتابه الشكوك. وقد تجد هذا له تراكمات، إما أنه يأتي إلى أهل الزوجة فلا يقابلونه ولا يحترمونه. أسعد لحظة وأفضل لحظة في البر والصلة لأهل زوجتك حينما تأتي تطرق بابا فيقفل في وجهك، وحينما تأتي تصل رحما فيتمعر في وجهك، وحينئذ تكون صادقا أنك تشتري مرضات الله عز وجل، وأنك لا تنتظر مدح المادحين ولا ثناء المثنين ولا رضا أحد غير رب العالمين. عندها تصدق وتكون من الصادقين الموقنين. قال يا رسول الله إن لي رحما أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويحرمونني. قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أنت العزيز وهم الأذلاء بمعصية الله عز وجل. أنت عزيز بطاعته وهم أذلاء بمعصيته. فالذي يمنع زوجته، بعضهم يقول أنا ما أريد أتذهب، طيب لماذا؟ قال والله إذا جئت أخوها ما يقابلني، أبوها ما يسلم علي. طيب ما ذنبها؟ ما ذنب هذه البريئة إذا كان إخوانها وقرابتها لا يحسنون معاملة؟ لماذا تحرم من حق من حقوقها؟ فعلى الزوج أن يتقي الله عز وجل وأن يتقي الرحم التي أمره الله أن يبلها ببلالها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عجبت من حديثه في الصحيح يقول إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط وهي مصر، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما. سبحان الله، ما الرحم الأول اللي هي ماريا القبطية أم إبراهيم، والثاني لإسماعيل أمه هاجر. ولذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم الرحم من هذا وأمر بالإحسان إلى أمة وليس إلى بيت ولا إلى قبيلة ولا إلى جماعة. فالله الله، وعلينا أن نتقي الله عز وجل في هذا. نسأل الله بعزته وجلاله أن يعصمنا من الزلل وأن يرزقنا صلة الأرحام وإطعام الطعام وإشاء السلام، وأن يمن علينا وعليكم وعلى والدينا ووالديكم والمسلمين بدخول الجنة بسلام. الله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل ما الأفضل في حق الإمام في الصلوات الفرائض دور الجمعة؟ هل الأفضل التبكير إلى المسجد أم الذهاب وقت الإقامة؟ أثابكم الله. أعد. ما الأفضل في حق الإمام في الصلوات الفرائض دور الجمعة؟ هل الأفضل التبكير إلى المسجد أم الذهاب وقت الإقامة؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الأئمة لا شك أنهم قدوة لغيرهم، ولذلك وجود الإمام في المسجد حرصي في الصلوات العامة أن يكون قريبا من الناس يرشدهم ويدلهم على الخير ويكون منبكرين، وحضوره في المسجد لا شك أنه من أقوى الأشياء التي تعين على طاعة الله وتعين على إسداء الخير لإخوانه المسلمين. فلا شك أنه كونه في المسجد أفضل، وكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عند إقامته هذا ذكر بعض العلماء إذا كان عنده بيت ومشغول بمصالح المسلمين هذا شيء آخر، لكن المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عند إقامته، ولكن كان كثير من مجالسه كانت في المسجد، وكان المسجد جامعة الإسلام الأولى، ولذلك كان مسجده عليه الصلاة والسلام فيه كل شيء. حتى لما أخذ ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه أسيرا ربط في ساري من سوار المسجد، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم أمر المسجد. وكم من أناس جملت الأئمة في عيونهم وعظم حال الإمام وزكي بالخير ودعي له بالخير، حينما يرون بعضهم يبكر قبل الأذان فيجلس يذكر الله عز وجل ويتفرغ لقضاء حوائج الناس، إذا كان أحد عنده سؤال أو استشكال وكان عنده علم يفتيه، أو ينقل سؤاله إلى من عنده علم، أو أحد مهموم أو مغموم يثبته ويواسيه، فهذا لا شك أنه فيه خير كثير. لكن وضع قاعدة أن نقول أن الأفضل أن يفعل كذا أو لا يفعل، هذا شيء ما وردت يعني السنة بالتحديد فيه، هذا يختلف باختلاف الأشخاص أو باختلاف الأزمنة والأمكنة. في زمان قد يكون الاختلاط للإنسان يعين على طاعة الله، وفي زمان قد يختلط الإنسان بالناس فيزيد الاختلاط ضعفا في إيمانه وكثرة في الفتن والمحن، وقد يأتيها الناس بالغرائب ويأتونه بالعجائب، وقد يكون في بيئة ومجتمع كثير القيل والقال ونقل الأحاديث والإرجاف، فهذا يختلف من إمام إلى آخر ومن حي إلى آخر. إنما المقصود أن يحرص الإمام على نفع الناس وعلى ما هو أكثر خيرا وفضلا وبرا له ولعشيرته، والله تعالى أعلم. أفادكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا ركع الإمام ولم أنتهي من إكمال سورة الفاتحة فهل أركع أم أكملها ثم أركع؟ أفادكم الله. إذا ركع الإمام وكان الوقت الذي أدركته يسعى لقراءة الفاتحة وتأخرت فإنك تتم، كالشخص مثلا يدرك وقتا قبل ركوع الإمام ثم يغفل ثم يتذكر فتفوته الآيتان والثلاث بقيت عليه بعد ركوع الإمام، فحينئذ يتم الآيات ثم يركع مع الإمام ويدركه في ركوعه، ولو رفع الإمام يركع ثم يدركه في الرفع من الركوع لأنه تأخر لأمر واجب عليه أن يتمه. أما لو أنه لم يدرك الوقت الذي يسع لقراءة الفاتحة فقراءة الفاتحة ساقطة عنه، وحينئذ يجب عليه أن يدخل. توضيح ذلك: لو أنه دخل والإمام في آخر آية يقرأها فكبر فابتدأ بقراءة الفاتحة فقرأ من الفاتحة آية فركع الإمام يركع معه مباشرة ويسقط عنه ما بقي، لأنه لم يدرك وقتا يوجب عليه قراءة الفاتحة كاملة. ولكن لو أنه أدرك الوقت الذي تقرأ فيه الفاتحة كاملة ثم حصل منه تأخر أو تباطأ في القراءة فركع الإمام يتم لنفسه ويشتغل بركنه ثم يتم هذا الركن، فلو رفع الإمام قبل أن يركع يركع ثم يدركه في الرفع من الركوع وركعته صحيح تامة، وقول جمهور العلماء رحمهم الله. وعلى هذا يفصل في هذا الأمر، فيتأخر إذا كانت واجبة عليه ولا يتأخر إذا لم تكن واجبة عليه لأنه مأمور بمتابعة الإمام، والله تعالى أعلم. أفادكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: في قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: قل آمين، من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ولم يغفر له، السؤال: هل للعاق للوالدين توبة بعد موت أبويه؟ أفادكم الله. أما بالنسبة للتوبة فإنها من كل ذنب، ولكن الحقوق الخاصة وهي حقوق العباد ومظالم العباد هذه الحق فيها للمخلوق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين يعذبان قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان يمشي بالنميمة، قالوا لأنه أفسد على الناس وأضر بالناس، وأما هذا فكان لا يستنزه من بوله، طبعا هذا لأن الصلاة ركن الدين الأعظم بعد الشهادتين. فالشاهد أنه لعظم أمر الحقوق التي للمخلوقين فلا يستطيع أحد أن يسقط حق الوالد بل حتى حق أي شخص يظلم إلا أن يسامح المظلوم ظالمه، أما غير هذا ما في طريقة. لو يجلس الظالم مئات السنين يستغفر من مظلمة لمخلوق فإن حق المخلوق باق حتى ترتص قدماه بين يدي الله جل جلاله. ما في لعب، وخاصة الكلام في الناس واتهامهم والطعن في مناهجهم وأفكارهم، وخاصة أولياء الله والعلماء وعقوق الوالدين، هذا هو الذي يلزم الإنسان ذنبه، فلا يزال والعياذ بالله قاسي القلب، أصم الأذن، أعمى البصيرة، إلا أن يتداركه الله برحمته. لكن إذا كان الإنسان قد عق والده والعياذ بالله في حياته، يمكن هناك شيء يسمى الاستدراك، وهو أن يترحم على أبيه بعد موته، ويحسن إلى أبيه من بعد موته، ويتدارك ما كان من التقصير في حياته، لعل الله عز وجل أن يجبر بهذا كسرة. وهذا هو الذي وصى به ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلا جاءه وقال: يا ابن عم رسول الله، إني عققت أبي، أو إن أبي مات وأنا عاق له، فهل لي من توبة؟ قال: أكثر من الاستغفار له والترحم عليه، لعل الله أن يرحمك. فهذا يدل على أن هناك مجال للإنسان يستغفر ويترحم ويدر بعد الموت، ويتدارك ما كان في الحياة. وقد يبتلى الإنسان بالعقوق في بعض الأشياء لوالده، يجعلها الله حسرة في قلبه، تكون سببا في بره لأبيه بعد موته أضعاف أضعاف ما لو كان بارا فاغتر ببره. من الناس من يكون بارا لأبيه في حياته ناسيا له بعد موته، ومنهم من يكون بارا لأبيه في حياته عاقا له بعد موته، ومنهم من يكون بارا له في حياته وموته، ومنهم من يكون عاقا له في حياته وبعد موته والعياذ بالله. فالبار لأبيه في حياته وموته، في حياته كأحسن ما يكون الابن حتى يتوفى الله الوالد وهو راض عن بره، وأما بعد موته فإنه يحرص على تنفيذ وصية أبيه والإحسان إلى إخوانه وأخواته وأيتام أبيه وأرملة أبيه إلى أن يقوم بهذه الحقوق على أتم وجوهها وينال الفضل. هذا البر في الحياة وبعد الموت. من الناس من يكون بارا لأبيه في حياته ناسيا له بعد موته، فقد يمر اليوم يومان والأسبوع والأسبوعان بل الشهر والشهر بل ولربما مرت السنين وقل أن يذكر أباه برحمة، يغتر يقول: خلاص أبي مات وهو راض عني، ثم ينسى حق أبيه عليه. وهذا الذي جعل من بعض قد ابتلى ببعض التقصير مع أبيه في حياته، لأن الله يعين على الحزن والألم فيتدارك خيرا كثيرا بعد وفاة أبيه. وقد يحلل الله الأب ويرضيه عن ابنه، فإذا وقف بين يدي الله في عرصات يوم القيامة ورأى الحسنات التي تصدق بها ابنه عليه والدعوات والرحمات، ربما كانت سببا في مغفرته لابنه وتجاوزه عن ابنه. ولذلك الأفضل أن يسعى الإنسان في بر أبيه حيا وميتا، وبر أمه حية وميتة، وليتذكر في كل يوم فضلها. ولذلك قال تعالى: نشكر لي ولوالديك. قال بعض أئمة السلف من الفقهاء، منهم الإمام الأوزاعي رحمه الله ومن علماء القرون المفضلة: من صلى صلاة فدعا لوالديه فيها فقد شكر الله وشكر والديه، لأن الله يقول: نشكر لي ولوالديك. قال: أن يذكرهما بالدعاء في الصلاة. ومن هنا تجد بعض العلماء يقول مثلا بين السجدتين يقول: رب اغفر لي ولوالدي، أن يذكر والدي بترحم والترضي عن والدي وسؤال الرحمة. والصحيح أن هذا لا يتقيد بين السجدتين، ويكون بين السجدتين وفي السجود وفي التشهد. فإذا جاء الإنسان يدعو يبدأ بنفسه، فيدعو لخير دينه ودنياه وآخرته، ثم أول من يتفكر ممن له حق عليه أمه، ثم أباه، فيبدأ بالترحم على أمه إذا كانت ميتة، ويسأل الله عز وجل أن يصبر عليها شآبيب رحماته ومغفراته، وإذا وسعه أن يتصدق عنها تصدق عنها. فما أحوج الوالدين خاصة بعد موتهما إلى دعوة صالحة من الإبن. ولا يعرف الإنسان مقدار قوله: رب ارحم أبي، اللهم اغفر لأبي وارحمه، كلمة يسيرة تخرج من الفم لا يدري مقدار جزائها وثوابها عند الله سبحانه وتعالى. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، ومن أرض الرضا بر الوالدين. فيحرص الإنسان على ذكر والديه، ومن أبر البر للوالدين الإحسان للإخوان والأخوات، خاصة إذا كانوا أيتاما، أو وصى الوالد بسبيل، أو وصى بصدقة، يتعاهد الصدقة ويبقي صدقات أبيه وينميها ويسعى في مراضيه من بره، يسعى إلى أهل ود أبيه. فإذا جمع ذلك وحرص على بره لوالده بعد موته قدر استطاعته، ويدعو الله عز وجل يقول: اللهم حللني من حق أبي، اللهم أرضي أبي عني، ونحو ذلك من الدعاء، فالله كريم والله سبحانه وتعالى لا يخيب من رجاء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما كما ربيانا صغارا، ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لأمواتهم، اللهم اسبغ عليهم شآبيب الرحمات، اللهم اسبغ عليهم شآبيب رحماتك ومغفراتك وبركاتك وخيراتك التامة الكاملة، نور قبورهم، اللهم نور قبورهم وفك أسرهم وضيقهم وهمهم وغمهم، لا إله إلا أنت، اللهم أحسن الخاتمة لأحيائهم، اللهم أحسن الخاتمة لأحيائهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجعلنا ممن بر فبررته، اللهم اجعلنا ممن بر فبررته، اللهم اجعلنا ممن أرضى والديه فرضيت عنه وأرضيته في الدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.